إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ

أحد عليك. وكفى بالله وكيلا Yeah. Oh my God. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني باب الشيخ ثاني باب لا تستنى Amen. لتغفر لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا كأنهم يرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.